السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث حول هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عددا من أنبيائه ورسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وذلك لأسباب ذكرناها في لقاءات سابقة. وكان آخر شيء نقف عنده ومعه حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقلنا إلى من أرسله الله سبحانه وتعالى، ولماذا لقب بذي النون، وقلنا إنه قد خرج مغاضبا لله رب العالمين، وقلنا إن الغضب لله يجوز بل هو المطلوب من كل مسلم إن شاء الله تعالى، ولكن لا يجوز أن يخرجك الغضب لله سبحانه وتعالى عن طاعة الله. وهذا ما وقع فيه نبي الله يونس، أن غضبه لله جعله يتعجل في أمر كان له فيه إناء. وقلت لكم إن شاء الله تعالى إن القوم الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم هم قوم يونس، فبعد أن تركهم وخرج تابوا وعادوا إلى رشدهم وآمنوا بالله رب العالمين، كما شهد لهم القرآن الكريم في سورة يونس. وهذا يعني أنه لو كان صبر لأدرك هذا الخير معهم، إلا أنه خرج متعجلا. ومن أجل هذا كما قلت القرآن الكريم عبر بلفظ إذ أبق إلى الفلك المشحون، وقلت ما هو معنى الإباق في المحاضرة السابقة، ولماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا التعبير. أما عن كلمة فلك فهي قد ذكرت في القرآن الكريم في مواطن عدة، وجاءت مفردة وجاءت مجموعة وتعددت أو تعدد ذكرها في مواطن عدة، وهي تعني السفينة التي تشق الماء ويحملها الماء في جو في البحر، فهي المعبر في الماء. طريق العبور في الماء هو عن طريق الفلك، السفن والمراكب، الفلك. القرآن الكريم يصف وصفا حتى يبين لنا لماذا حدث ما حدث فيما بعد. فالله سبحانه وتعالى يربط الأشياء بأسبابها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالقرآن يقول إذ أبق إلى الفلك، يبقى هو خرج وتعجل أمر الله، فماذا أو أين ذهب؟ أراد أن يقطع طريقا لا يقطع إلا عن طريق ركوب السفينة، فركب سفينة وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله المشحون. والمشحون في اللغة العربية بمعنى الممتلئ، بمعنى الممتلئ. وهذا يعني أن هذه السفينة التي عمد إليها نبي الله يونس وركبها نبي الله يونس كانت ممتلئة بالناس بالطبع وبالأحمال، وهذا ما يوضع فيها الناس وأحمال الناس، أليس كذلك؟ إذن هذه السفينة كانت ممتلئة بالناس وبالأحمال. القرآن الكريم يقول فساهم فكان من المضحضين، كما تنص الآية التي بين يديه، فساهم فكان من المضحضين. ما معنى أولا المساهمة؟ المساهمة تعني الاقتراع، تعني ايه؟ الاقتراع، اللي نعمل ايه؟ ها؟ قرعة، قرعة تعني الاقتراع. وهذا يعني ان نبي الله يونس قد اشترك وقبل ان يكون مساهما، يعني ان يكون ايه؟ ها؟ مقترعا. وأنتم تعلمون أن أنبياء الله لا يفعلون شيئا حراما، أليس كذلك؟ هذا ما جعل أهل العلم يقولون. طبعا هذه المساهمة لها سابقة ولها قصة ولها واقعة، فيذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن الأمواج بدأت تتلاعب بالسفينة، ف هرع هؤلاء الى ان يخفوا حملها، ان يخفوا حمل السفينة حتى لا تغرق، فالقوا بالمتاع. دي اول حاجة بيعملوها كده، الامتاع وما الى هذا نلقيها، ولكن الامر ظل على ما هو عليه، فكان لابد وان يلقى ببعض الافراد، مش متاع بقى، لا ده بعض الناس، ببعض الايه الناس. هذه قاعدة عندنا في الشارع التي يقولون عنها ان تفعل بعض الضرر لتتجنب كل الضرر، تفعل بعض الايه الضرر لتتجنب كل الضرر. وهذا شيء يحدث في واقعنا، رجل مثلا ونسأل الله لنا جميعا السلامة والعافية، ابتلاه الله بسرطان في قدمه، لو تركه ايه اللي يحدث؟ هيضرب في الجسد كله. طيب نحن نريد ان نتجنب كل الضرر، نروح عاملين ايه؟ قاطعين رجله. قطع القدم هذه ضرر ولا مش ضرر؟ والله ضرر. ولا حاجة حلوة؟ والله ضرر. ولكننا الحقنا به هذا الضرر لنجنبه كل الضرر. ودي بقى خدها في عالم الطب بصورة واسعة، كم من اشياء تفعل ويكون حقيقتها فعلا للضرر، ولكنها ما فعلت الا لنجنب المرء كل الايه كل الضرر، اللي بيقصوله حتة من المعدة، واللي بيشيلوله كلية، واللي مش عارف ايه، مش ده بيحدث ولا بيحدث فيه؟ هذه بالطبع اضرار، ولكنها حدثت لنجنبه كل الايه كل الضرر. وهذا بالضبط ما فعله الخضر لما ركب في السفينة. ايش عمل؟ ها؟ خلق. تقدر تقول لي خرق السفينة دي حاجة حلوة؟ حاجة حلوة؟ والله ابدا، خلقها. ولذلك نبي الله موسى يعني يصف الامر على ما هو عليه حقيقة، اخرقتها لتغرق ايه اهلها، يبقى هو ضرر ولا مش ضرر؟ يبقى ممكن تغرق لتغرق اهلها، خلاص. هو بين له انه فعلا فعل بعض الضرر، ولكن لماذا؟ لماذا؟ ليدفع ضررا اكبر بقى، اكبر بقى. ولذلك لما تقرأ في قول الله تعالى هو بيشرح له بيعلم له ليه خرقت السفينة، قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. دي مش حاجة حلوة. هو سماها فعلا هي دلوقتي عيب ولا مش عيب؟ يبقى لكن ليه؟ لأعابها واراد هذا ليه؟ علشان يدفع ضرر اكبر. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يوم يجي يقول لك الله، طب ما سواء خرقها ولا ما خرقهاش، مادام يأخذ كل سفينة برضه في النهاية ما هيرجع يعمل ايه؟ ياخدها. فكان ابن عباس يقرأ، قراءة ابن عباس كده، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا. كل سفينة ايه؟ سليمة. يبقى كان بيعمل ايه؟ يغتصب السفن اللي ايه؟ السليمة. طب مادام الامر كذلك احنا نعمل ايه؟ قال نخرقها بقى خلاص. وده عيب، ما قالش ان دي حاجة كويسة، ده عيب. ليه؟ لما يبقى عندهم سفينة مخلوقة ولا ما يبقاش في سفينة اصلا، مش كده ولا ايه؟ صح؟ يبقى ده الحاق بعض الضرر لتجنب كل الضرر، او بتعبير اخر ان تلحق ضررا اصغرا لتدفع ضررا ايه؟ ضررا اكبر، ضررا اكبر. فقالوا بس احنا نضحي ببعض الناس. طب نبدأ بمن؟ قال وكل واحد هيقول بصوا لغيري. يبقى حسما للنزاع ايش نفعل؟ نقترع، واللي يصيب السهم يترمي. ولذلك اصاب السهم يونس في بعض الروايات ان هم يعني اعادوا، فظلت المسألة ثلاث مرات، فاخذ بنفسه والقى بنفسه في البحر، خلاص رمى بنفسه، رمى بنفسه. كما قلت القرآن قال فساهم، فقال اهل العلم اذا القرعة بقى هل هي عمل مشروع او ليست عملا مشروعا، او ليست عملا ايه؟ مشروعا. وخاصة ان القرعة بتأخذ صورة الاستقصام بالازلام، اللي زم القرآن الكريم وجعله من المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. فالاستقصار بالازلام كان معناه ايه؟ كان معناه ان يجيبوا قدح، قدح زبتهم لغة العصر كباية، خلاص، ويجي ويحطوا فيه القدح ده سهام، وبعدين يعملوا ايه؟ يديروها ويسحب السهم، خلاص. فقالوا القرعة ما ايه؟ ما نفس الحكاية كده، صورتها صورة استقسام بالايه؟ بالازلام. ما سواء بقى بنجيب ورق ونحطه في زي ما بيعملوا كده، وبعدين يروح للشيخ يطلع اسمك او يطلع اسم او يطلع اسم غيرك. طب ليه بقى ده استقسام بالازلام؟ فقالوا لا لا، مين اللي قال لك كده؟ خد بالك بقى، اولا لم يقترع يونس وحده، وانما اقترع ثلاثة من الانبياء كما اخبر النص الصحيح. ثلاثة من الانبياء استخدموا القرعة، نبي الله زكريا، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. لما تنازعوا في كفالة مريم، من الذي يكفلها؟ مين اللي يكفلها؟ عملوا ايه؟ عمدوا الى الاقتراع، فكل واحد جاب قلمه وقالوا يرمي الاقلام في البحر في الماء، القلم اللي يطفو يعلو، ها، يبقى صاحب هذا القلم هو الذي يكفل ايه؟ يكفل مريم. فطفى قلم زكريا وغاصت باقي الاقلام. اخترع ولا ما اخترعوش؟ يبقى اخترع، يبقى اخترع نبي الله زكريا. واخترع الان نبي الله يونس كما نرى، واقترع نبينا صلى الله عليه وسلم استخدم القرعة. فالحديث في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج في سفر لغزو او غيره اقرع بين نسائه، اقرع بين نسائه. نوح مع عنده 9 من النساء، كل واحدة منهن حريصة على ان تكون مع، مش كده ولا ايه؟ كل واحدة، كل واحدة، وخاصة بقى النبي يعني كنا يتسابقنا على القرب منه واليه. ولذلك انا بحدث اخوانكم في قضية الاعتكاف، قلت النبي في رمضان ترك الاعتكاف عاما مرة، كان بسبب ايه؟ انه اعتكف في المسجد، فاستأذنته احدى نسائه في الاعتكاف فاذن لها، فضرب لها قباء في المسجد، عمل لها مكان خلاص. فجأة رأى النبي صلى الله عليه وسلم اخبيا في المسجد، مبقاش بقى اخباء واحد، قال لا ده لقى واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اهدى. قال لمن هذه الاخبية؟ قالوا لامهات المؤمنين، كل واحدة راحت جاية يا الله خلاص. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقود الاخبية والغى الاعتكاف هذا العام. لما تقرأ ما قاله شراح الحديث ومنهم ابن حجر، قال ما فعل النبي هذا الا لعدة اسباب، منها طبعا ضيق المسجد، ان لما كل واحدة يضرب لها خباء ان شاء الله الناس تصلي فين بقى، الناس تصلي فين، فده بيؤدي الى ضيق المسجد. لكن ما هو اهم وقبل هذا، كما يقول ابن حجر، ان النبي الغى لهن اعتكافهن لان النية اصبحت فيه واضحة. شوف التعبير، النية اصبحت فيه واضحة، اللي هي مش بيعتكفوا بقى لله، لا اعتكفنا غيرة وتسابقا الى القرب من رسول الله، يبقى مش عايزينه، يبقى كل واحدة الله اشمعنا دي اشمعنا دي، كل واحد عايز تبقى جنبه. فلما يجي مسافر صلى الله عليه وسلم كل واحدة ستكون حريصة على انها تكون ايه؟ تكون معه، مش كده ليه؟ فكان يقرع بينهن، يبقى ادي القرعة. فقالوا ادي 3 من الانبياء، من الانبياء. ولكن خد بالك بقى، خد بالك بقى، القرعة المشروعة اللي هي ايه؟ صحيح 3 من الانبياء اقترعوا، لكن هي القرعة دي مسألة تستخدمها في اي حاجة وفي كل وقت ومع اي حاجة؟ قالوا لا، وإلا قد تقع بقى في قضية الاستقسام بالأزلام. وعشان كده البخاري عليه رحمة الله كان رجلا حكيما، كان رجلا حكيما، فراح عامل عنوان كده في صحيحه، وذكر تحت منه طبعا جملة من الأحاديث اللي فيها بقى التي تشير إلى جواز القرعة. فقال إيه بقى؟ جواز الاقتراع إذا تساوت الحقوق وحدث نزاع. إذا إيه؟ يبقى عشان يقول لك إمتى تجوز القرعة؟ إمتى إيه؟ تجوز الإيه؟ تجوز القرعة، تجوز القرعة. قال إذا تساوت الحقوق، أدي أول قيد، وحدث نزاع. نزاع إزاي؟ قال لما اجي انا وانت نرث قطعة من الارض، خلاص لينا اب والاب مات وترك لنا ارضا، فاصبحت هذه الارض مناصفة بيني وبينك، يبقى انت هتاخد النص وانا هاخد الايه؟ النص. حقوقنا متساوية؟ قال اه. فجم راحوا مقسمين الارض، فبقى في نص شمال ونص يمين. لو كل واحد رضي بنصيبه مفيش نزاع بقى، خلاص مش كده ولا ايه؟ لكن حدث نزاع، قلت لي وانت تاخد ناحيه اليمين، ليه؟ انا عايز ناحيه اليمين. قلت لك طب مالك كمان بقى عايز ناحيه اليمين؟ يبقى تساوت الحقوق وحدث ايه؟ نزاع. حلا لهذا النزاع اللي هنعمل, هنضطر نختار اللي ياخد اليمين ياخد, وده حسما للايه للنزاع. فالبخاري عايز يقول ان الاسلام جوز القرعة اذا تساوت الايه الحقوق وحدث ايه وحدث نزاع. ولذلك النبي لما قال مثل القائم على حدود الله, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا, فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها. ده كان معناه ايه؟ النبي عايز يقول ان جماعة ركبوا سفينة, لا ينفع كلنا نبقى فوق ولا ينفع كلنا نبقى تحت, فلا بد ان يكون فيه توزيع. فبعض الناس يمكث في الاعلى وبعض الناس هيمكث فين؟ في الاسفل. طيب كل الناس حريصة على انها تقعد فوق, خلاص ما عادش عايز يقعد تحت, والحقوق هنا كلها تبقى ايه؟ حقوق متساوية. وحدث ايه؟ نزاع. يبقى شوف النبي يقول استهموا على سفينة, يبقى حلوها ازاي؟ عن طريق الايه؟ القرع. يبقى تساوت الحقوق وحدث نزاع اخترعوا, فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم ايه؟ اسفلها. فهو ده مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه ما يشير الى جواز الايه؟ الى جواز القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول لو يعلم الناس ما في الصف الاول والنداء لاستبخوا اليهما ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليهما لاستهموا. الا حاصل وغبالك, وده بيكون اني هفترض اني لما بيجي مثلا الصيف اهو بتبقى المحاضرات بتاعتنا ما بين المغرب والعشاء, اليس كذلك؟ العدد اللي قاعد قدامه بسم الله ما شاء الله 1000 واحد عليه. طيب اقمنا الصلاة, معلوم ما في الصف الاول من فضل وخير, واول ما تنزل الرحمة على الامام وتاخد بقى من الصف الاول. والنبي يقول شوف لو تعلم الخير اللي في الصف الاول ده يبقى كنا استبقنا. طب احنا قاعدين 1000 واحد, تخيل بقى اللي قاعدين دول كلهم كل واحد هم عايز الصف الايه الاول, ما تقدرش بقى تقول مين جه قبل مين, ما كلنا مع بعض اهو خلاص. يبقى نحسم الخلاف ده نعمل ايه بقى؟ ها نعمل ايه بقى؟ نستهم والله خلاص شوف ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا ايه لا في الصف الاول. والنداء لو ما فيش بقى حاجة اسمها مؤذن عين للمسجد خلاص, مين اللي يأذن؟ اشوف الناس يقول لك لو تعلم ايه اللي في النداء من الخير والفضل والاجر كنا كلنا استبقنا ان كل واحد فينا يعمل ايه يأذن. طيب نضرب بعض ولا ايه؟ نضرب بعض نحسمها ازاي؟ تساوت الحقوق وحدث ايه نزاع. اذا القرعة في هذه الحالة لا تنزع حقا من ذي حق وتعطي الحق لمن لا حق له, مش كده القرعة بتعمل كده؟ ابدا, انما هي تحسم نزاعا عند التساوي في الايه في الحقوق. الاستقسام بالازلام ما كانش كده, بل الاستقسام بالازلام كان فيه طلبا للغيب, كان فيه طلب للغيب, طلب للايه للغيب. عايز يروح يعمل التجارة خارج, عايز يروح يتاجر, قال لك فعايز يعرف يربح ولا ما يربحش, يخسر ولا ما يخسرش, فيروح مستقسم بالازلام, اخرج ولا ما اخرجش, افعل ولا ما افعلش. فانطلع له السهم افعل, يعرف ان يبقى ان الغيب خير وروح طالع الله. يبقى الاستقسام رقم واحد فيه طلب للايه؟ طلب للغيب, وطلب الغيب لا يطلب بهذه الصورة ابدا ابدا ابدا, لا يعلمه الا الله. ادي واحد. اثنين كان فيه اعطاء الحقوق لغير اصحابها. لغير اصحابها. شوف انا بقول بقى لغير اصحابها. هل فكان يجي يجوا اثنين يختلفوا. معلوم ان الحق معاي. والتاني معلوم ان الحق عليه. القضية واضحة ايه? يقولوا لا لا لا استنى. نستشير الاله. الله جايبين الازلام ومستخدمينها. واخد بالك? تقوم المسألة ان يصل الحق الى غير صاحبه والله. فانتزع بها حقوقا ويعطوا الحق لغير صاحبه وينزع الحق من ايه? من صاحبه. ده كان بيخربوا بيها كمان الانساب يا راجل. الانساب. سبحان الله الانساب. يروح الراجل ينام مع فاجرة. ويمكن الفاجرة العاهرة هذه دخل عليها عشرات من الرجال. وبعد ما طبع كالاصحاب الرات كده. كانت لما طبع فان ولدت ذكرا فعايزة بقى ايه? تدور دخل علي عشرة. مين اغنى واحد واكبر راس في اللي دخله? عشان اقول ايه? ها? ده ابنه. ما عشان عايزة بقى ها? تعمل نفسها حاجة. اقول ده ابنه. خلاص? فكانوا يروحوا يجيبوا الواد. ها? الراجل تقول ابنك. طب ولا ايش عرفني انه ابنك? وطب نين? وقعد يبين الله. فكان من ضمن الازلام يقول منكم من غيركم. ان طلع منكم هو ابني. الاله قال ان هو واخد وقد يأخذ طفلا ليس له اصلا. ليس له اصلا. من غيركم بيبقى مش ابنه. وقد يكون ها ابنه اصلا. شوف العك والبهدلة اللي كانوا بيعملوها. كانت حالات غريبة جدا. حاجات غريبة جدا. فالصورة تالي قد اختلفت تماما. فاستخدام القرعة شوف كما قيد البخاري وعنوان لا يكون الا اذا تساوت الحقوق وحدث ايه? وحدث نزاع. زي ما تيجي تقول لي مثلا بيعملوا مسابقات في الاهرام مثلا ويعملوها في شهر رمضان. مش بيحصل كده? صح. كانوا يجيبوا يوميا في الجريدة سؤال وكانوا ناس يوقعوا دماغنا بالاشياء. يعني انت راح تغش مني وتروح يا بدل مش عارف ما تقعد وتروح تتعلم ولا اللي هو عايز ياخدها على الجاهز. كل شيء روح جيب لي سؤال ولا ايه حاطط لي ورقة الجورنال. طيب يا اخو يعني انا جاوبك وتتكل على الله انت. طيب الله يهديك. فيجي مثلا يبعت الاجابات الصحيحة واحد بس اللي بيقولها عشر تلاف واحد بعتيه اجابات صحيحة. هم عايزين كام? خمسة ستة. اصبحت الحقوق دلوقتي ايه? متساوية حاسمة للنزاع بيروح عاملين الايه? القرعة. القرعة دي صح? اه يا سيدي صح عامل مشروع لا شيء فيه. لا شيء فيه خلاص. ايه المشكلة? طيب والعمرة والحج دول اطلعهم اطلعهم بس عايزينك تبقى مجاوب بمجهودك يا حلو. ها? مش يسألوك وتروح تنتزع الاجابة مني. ايش هو الغرض من انك تتعلم تفهم دينك. تفهم دينك ان شاء الله. تعلم. تعلم. فالقرعة عمل المشروع اذا تساوت الحقوق وكانت حسما لليه? حسما للنزاع. ليه حسما للنزاع? لان لو في تراضي لن نحتاج الى ها? القرعة. اليس كذلك? لو في تراضي يبقى مش نحتاج الى القرعة. لكن في نزاع يبقى بقى ان شاء الله تعالى نقترع. فهذه صورتها. فمن هنا قال القرآن فساهم. الا ان اهل العلم وقفوا وقفة بقى. قالوا طيب اللي حدث ده ان احنا نقترع على مين يبدأ ويرمي نفسه في الماء للموت كده وسهله. ده حدث عند يونس مش كده? فهل يجوز عندنا? ده السؤال بقى. فعطرج احنا كمسلمين الان اهو حدث الموقف ده. خمسين واحد راكبين فيه سفينة. 500 الف متلاعبت بها الاموال كده. نطلع نشوف بقى مين فينا يرمي نفسه، مين فينا يرمي نفسه. اتفق اهل العلم بقى على ان هذا في شريعتنا لا يجوز، ما ينفعش. وانما الذي يجوز ان نصبر جميعا على قضاء الله وما في قضاء الله سيكون كده. ده قالوا في شريعتنا، قال لي انا عجبتني كلمة قالها بعض اهل العلم، قالوا ان القاء البعض انفسهم لا يحل المشكلة. يعني الخارق عصم السفينة من انها تتاخد، لكن القاء انا ارمي نفسي وانت ترمي نفسك ده يعصم السفينة من الغرق؟ قالوا لا، قالوا والله لا. قالوا بل بالعكس، قد يكون احيانا الثقل اثبت لها اللي تخفها، ها، فيزداد تلاعب الهواء والريح بها طب واللي حصل في يونس قالوا هو ده بقى كان البلاء من مين؟ من الله، ان يعني خيل لهم انهم لو خفوا الحملة لتحققت لهم النجاة، وده كان بلاء من الله. علشان يبتلى مين؟ يبتلى يونس، علشان يبتلى يبتلى يونس. اما في شريعتنا فليس هناك ما يدلل على هذا، ده اولا، ده رقم واحد. والاصل في هذه الامور المنع ما لم يرد نص بالاباحة، فليس في شريعتنا ما يبيح هذا، ده واحد. اثنين، ان القاء بعض الناس انفسهم مش كده لن يحل المشكلة، مش حلها ابدا، بل قد يزيدها كما قلت، ان يخاطب الهواء بالسفينة، فالحل مش في كده. ليس الحل في هذا، ليس الحل في هذا. فقالوا هذا امر لا يجوز، وانما هو حدث في شريعة او في وقت يونس، وكان هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يجوز في شريعتنا. فاللي حصل، فساهم فكان من المضحضين كما نص القرآن الكريم. الضحض هو الإزالة، تقول ضحضت له حجته، يعني ايه؟ أزلت له الحجة، أسقطتها. فالإزالة، فكان من المضحضين أي من المزالين، من الملقين. خلاص خلاص، يبقى اكرامة. القرآن الكريم يقول فالتقمه الحوت. طبعا الحوت كما اتفقنا، اي شيء على وجه الارض ما هو الا جند من جنود الله، والله من جنود الله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنواهي الله، زي ما ربنا يقول الطير وكل الله سبحان الله. شوف ربنا بيجي يتكلم على الطير ويقول فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم. الله، أرسلنا، شوف التعبير، يبقى مين اللي أرسلها؟ الله. يبقى هي جاية موجهة من مين؟ من الله رب العالمين. يبقى جند من جنود الله، مش كده؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، فجند من جنود الله، يأتمر باوامره وينتهي بنواهيه. زي ما اتكلمت عن سفينة، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، فيه ضعف، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا في سفر وقليلة ركائبهم، قليلة. فسبحان الله العظيم، ايش يعملوا؟ فمعهم احمال، فجمعوا البعض او كثير من متاع في نطع، مش نطع واحد مستهبل يعني، نطع ده وسادة كده كبيرة زي الكفرتة الملاية زي بتسميه، وجمعوها في هذا النطع. فالنبي شوف يجي على الضعيف ده يقول له احمل فإنما أنت سفينة. شوف التعبير، يقوم جمعهم وحملهم يقول لك والله ما استشعرت لما حملت ثقلا. احنا كان ضعيف ضعيف، وعشان كده اي حمل بعد كده كان يشيله. فالصحابة خدوا له اللقب ده، سموه ايه او لقبوه بايه؟ سفينة. انا عملت عنه خطبة كاملة كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اني سفينة، هذا ركب سفينة وتلاعبت بهم الامواج وغرقت السفينة خلاص، فتعلق بلوح، لوح مش زي بتوع الالواح دلوقتي، يعني الالواح دلوقتي كتير، في الالواح بتمشي على رجليها، لكن ده كان لوح، لوح خلاص لوح. فيقول اللوح اخذ يسير بيه يسير بيه حتى نزل في مكان، فاواه المبيت الى غار. شارليك بقى الحاجات دي جندي من جنود الله والله. اواه المبيت الى غار، فدخل مغارة فيخوي، فكانت لأسد سريكة بيت أسد. هو دخل الأسد فين؟ بارة بارة خلاص. قعد بقى واستقر كده، فجأة لقى الأسد داخل في وشه خلاص، يعمل ايه؟ هو منه سد والأسد على باب الغار، يعني بالعربي كده زي بتقوله متاكل متاكل، هي كده ايش يفعل؟ بتلقائية كده. طب يعمل ايه؟ خلاص هو امره منتهي. لكن وجد نفسه راح قايم واقف وقال له انا سفينة مولى رسول الله، بعرف الاسد على نفسه. فاستدار الاسد وخرج حتى خرج سفينة. قال اتفضل واخبر البشر. شوف قال له مجرد ما قال له ايه؟ اوعى طبعا انت تعملها يعني، جاي لك تقول له ها انا محمود بتاع الويلي، ها ان شاء الله تبقى في خبر كاد. لكن دي ناس كان عندها سبحان الله العظيم، اه والله قوة وايمان. شوف قال له انا سفينة مولى رسوله، راح بعده ساب اخوك، ساب اخوك لانه في النهاية لانه في النهاية. طب هو مين اللي اداله الامر ان يسيبه ويخرج وفهمه الحتة دي؟ يعني مين اللي فهمها له؟ يا مين اللي فهمها؟ فدي جنود ربك والله. فالحوت جن من جنود الله، من جنود الله. ومن هنا بقى يقول فالتقمه الحوت كأنه كان قاعد مستنيه بقى، واخد بالك انت؟ حدث راح فتح له بقه، التقمه ابتلعه، ابتلعه الحوت وهو مليم. معنى كلمة مليم، المليم هو الذي فعل شيئا يستحق عليه اللوم. اما واحد يعمل حاجة يستحق عليها اللوم تقول هو ايه؟ ها مليم خلاص. يبقى ايه هو المليم؟ الذي فعل شيئا يستحق عليه ليه؟ اللوم، اللوم. يقوم روح الحوت يبقى فالتقمه الحوت وهو ايه؟ مليم خلاص. شوف بقى سبحان الله العظيم، معلوم ان كل شيء يدخل في بطن الحوت يتحلل. الحوت يبلع واللي يخش سبحان الله العظيم. تعرف اكتشفوا ان الحوت ليه افرازات في داخله، افرازات جواه تفتت الزلط، طلع افرازات جوه كده، اي شيء يخش تعمل ايه؟ مادة تحليلية تحلله تفرتكه. لو كان خشبة، خشب دخله جوه بطنه يحلله، فعنده مادة في داخل بطنه على طول تنزل العصارة بتاعته على اللي دخل، ها لانه ما بيقعدش يمضغ، ده بيعمل ايه؟ بيبلع. فاللي هيبلع ده يقعد زي ما هو كده، القرد القرد، فيتحلل ها ويصبح مادة غذائية له عن طريق انه بيحصل له ايه بقى؟ بيتحلل، بيتحلل. فدخل يونس اتحلل، اتحلل. طب ليه القاعدة هنا شاذد ايه؟ شاذد. اذا ادعى عنده بقى امر من الله اني حلل كله، ايه ايارد عليك حاجة ما تحللهاش، ما تحللهاش. شوف سبحان الله العظيم ما تعلق. ولذلك انا قلت زمان لاخوانكم والان كنا بنجد الكلام ده ان في حادث الهجرة, في حادث الهجرة, وكانوا جايبين واحد في التلفاز قام بيتكلم وكان مشدود قوي, وخرج النبي من بين ايديهم فاعماهم الله. انا بعترض على التعبير ده تماما, اشجبه تماما. اعمى مين يا ابني؟ اعمى مين يا ابني؟ طب العمى سلب البصر مش كده؟ طب هو ربنا سلبهم البصر؟ والله ابدا, بدليل ان كان كل واحد فيهم شايف التاني وشايف كل حاجة قدامه, ولما اكتشفوا خروج النبي وخرجوا في اثره, ابو بكر لما وقف على باب الغار بيقول النبي لو نظر احدهم تحت قدمه ايه لا رأى له. اذا ما تعملش بقى, اذا ما تعملش بقى, اذا ما تعملش بقى, ده هي بقى المعجزة. مش ان عماهم الله, لا يا بابا, المعجزة في انه كان شايف كل حاجة الا النبي بس. بس كأن ربنا ادى امر العين شوفي كل حاجة الا محمدا بس, خلاص بتعيش مش فيه الا ده بس. شوف القمة, شوف القمة. ولذلك سبحان الله انا كنت بفسر لاخوانكم في سورة آل عمران, ربنا يقول لسيدنا زكريا آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. يجي معاد مجيء يحيى هتلاقي لسانك توقف عن الكلام, مش هتعرف تكلم الناس إلا رمز, يعني بالإيه؟ ها بالإشارة. إذا مش هتكلم طب هات اللي بعديها. واذكر ربك كثيرا وسبح. لا ايه, لا لا, واذكر وسبح. طب بالله عليك لما يكون ربنا يعني ابكامه كده خلاص, بل لسان بكلمش يقول له اذكر وسبح ازاي؟ اذكر وسبح ازاي؟ تعال بقى يقرأ بقى في الروايات السلام, يقول لك كان اذا اراد ان يتكلم, عايز يكلمني ويكلمك, اللسان لا ينطق, فاذا ذكر الله نطق اللسان. بس شوف سبحان الله العظيم, ده اللسان ده موجه من مين؟ من الله. لما يجي يقول لك عايز يتكلم ما تطوعوش, ها يقول لا اله الا الله سبحان الله اشتغل يلا. ها ليه يا ابني؟ ده خلق الله وجنود الله, ولاها الاول والاخير لمين؟ لله, لله, لله. فهي موجهة من الله سبحانه وتعالى. فشوفوا الحوت, واحنا بقى اتكلمنا بقى الحوت والوسع والعشرة اللي دخلوا في حيله, فاكرين في المحاضرة السابقة, فدخل في في في في في في بطن الحوت, في بطن الحوت. طبعا انت في حاجات نقولها, في حاجات كده, ولكن الداخل مفقود له, ما اتفقتش, ما اتفقتش خلاص, ما اتفقتش. ده ده ده ده ده الحوت طلعه تاني, خدوا كده في حتة راح طلعه خلاص, طلع طلع. ده بكل ده بإذن وأمر من مين؟ لا لا لا الله, من الله, من الله. طب اللي دخل في بطن الحوت ده محكوم عليه بالهلاك, لكن تحققت ليونس النجاة بما؟ لسؤالي بقى بما؟ يقوم ربنا يقول فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين, فلولا انه كان من المسبحين, كان من المسبحين قبل ان يلتقمه الحوت, ام كان من المسبحين حينما التقمه الحوت؟ فلولا ان كان من المسبحين. كان من المسبحين اي قبل ان يلتقمه الحوت, ولولا ان كان من المسبحين حينما التقمه الحوت. فالصلاة على وجه. طب انا اسألك سؤال, اما تقع في مصيبة